الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله نبدأ في حديث جديدة في باب العارية. إن شاء الله نأخذ باب العارية اليوم، وما يتيسر لنا من أبواب أخرى على حسب الوقت إن شاء الله. طيب، العارية وهي التي مشهورة عند العوام بالشيء المستعار، الشيء الذي يستعيره المرء، يأخذ شيء يستعيره لينتفع به. وهي العارية جاءت من مشتقة من العري، يعني من التجرد، وسميت عارية لأنها متجردة عن العوض، يعني الذي يعطي الشيء اللي هو يسلفه زي ما بيقول عند العوام، أو يعطيه على سبيل الاستعارة، هو لا يريد منه عوضا، يعني لا يريد منه مقابل، فكأنه أعطاه الشيء متجردا عن العوض، فسموه لذلك بمعنى الشيء التعري اللي هو المتجرد عن الملابس، فكأنه هو متجرد عن أن يأخذ مقابل ذلك من باب الإحسان والإرفاق يعني وغير ذلك، والألف والمودة بين المسلمين، فسميت العارية لغة لذلك. شرعا، ما معنى العارية في الشرع؟ هو دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويرضها. مرة أخرى، التعريف مهم، دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها، يعني أسلف أحد كتابا يقرأ فيه ثم يرده، سيارة يريد يروح بها مشوار أو يروح فيها مكان، فممكن أعطيه السيارة يذهب يستنفع بها لبعض المشاوير ثم يردها، شقة مثلا ضيف جاء فأعطيه مفتاح الشقة يجلس فيها كم يوم، أو وغير ذلك من الأعيان اللي هي الشيء العين اللي أنا أدفعه لغيري أعطيه إياه ينتفع به ومجانا، يعني لا أطلب منه عوض، ثم يرده بعد ذلك. كل هذه كلمة يعني عند الفقهاء لها معنى في هذا التعريف. قالوا لما قالوا دفع عين ينتفع بها يبقى خرج البيع، يبقى هي مش بيع، لأن البيع بيتملك الشيء مش الانتفاع، أخذ الشيء أتملكه. ثم قال دفع عين ينتفع بها مجانا، يبقى خرج هنا كمان الإجارة، لأن أنا ممكن أدي له السيارة مقابل فلوس، يبقى دي مش مجانا، يبقى تسمع عقد إجارة، أو أدي له الشقة ينتفع بها شهر مقابل يدفع لي مال، أصبح دي إجارة. فلما قال مجانا أيضا خرجت الإجارة، يعني لا هو بيع ولا هي إجارة. قال ويردها، يبقى هنا تبين أن المقال يرد يريد أن يقول أن الاستعارة أو الشيء المعار لابد أن يكون في حياة الشخص، يبقى عشان يفرق بين الإعارة وبين الوصية. الوصية بتكون بعد الحياة، يعني لو قال أنا الشقة دي أعطيها لفلان لمدة شهر بعد الحياة، أو السيارة دي ياخدها ينتفع بها فلان، أو الكتب دي ينتفع بها فلان بعد حياتي في الموت، هذا لا تسمى عارية، تسمى وصية. فإذا العارية لابد تكون أيضا في حياة الشخص الذي يعطي الشيء لغيره، لابد تكون في حياته. بعد الوفاة تسمى وصية تمليك بعد الوفاة. فإذا هنا معنى العارية دفع عين لمن ينتفع بها مجانا ويردها. وقلنا أمثلة كثيرة، نعير دارا للسكن، سيارة للركوب، ممكن نعير نخل عنده مثلا، يعطيه يقول النخل هذه أعيرك إياها لتأكل من الثمرة التي مثلا لمدة عام تأكل من ثمرتها مثلا، أو يكون عنده بعض الغنم فيقول أو البقر يقول أنا أعيرك البقرة دي لتشرب من اللبن لمدة شهر اثنين ثلاثة، هذه أيضا تكون إعارة كتابا يقرأ فيه أو غير ذلك. طبعا إعارة الشيء المتعرف عليه عند العوام الأشياء التي الجيران دائما يعينوا بعضهم بعضا، الأواني والمعون وغير ذلك، ممكن يعينه ليستعمله في أمور أشياء البيت وغير ذلك. النساء كثيرا ما تعير بعضها بعضا. طيب العارية حكمها إيش؟ العارية أفضل؟ يعني دفع عين أخرج النقد منها. طبعا نعم، تانية تبقى قرض. نعم أحسنت، دفع عين أخرج، لا أصدت اللي أخرج النقد، يعني لأن النقد كمان لو أعطاله نقد هتبقى على سبيل هنا، وإن كان ممكن يعطيه الذهب للاستعارة لللبس، فهنا لو تقصد النقد الفلوس لا، يعني بيض الذهب عين يبقى لا يستقيم، لأنه ممكن يعطيه الذهب، يعطيها مرأة تعطي حليها لمرأة في عرس تلبسه، هذه استعارة أيضا، لأنه هنا دخل النقد أيضا عين، النقد عين. لكن لو أعطى مجانا خلاص يبقى خلاص طبعا هنا على سبيل الاستعارة، في مقابل أنه يردها أيضا فأصبحت استعارة بعد أن ينتفع بها أيضا. هنا الفارق أن هو في القرض هيتملك الشيء، يعني لو أنا أعطيته ذهب هيتملكه ويرده لإما مثلي أو قيمة، لكن في الاستعارة لابد يرد نفس الشيء، فلا يفرق عشان بس ما يختلط الذهب. لكن هو هنا إن حتى النقد يعار، والحلي بيعار كثيرا طبعا وغير ذلك. طيب العارية مباحة لمن؟ للمستعير، ومستحبة للمعير، يعني الذي يعير مستحب إنه يعير الناس، له الأجر والثواب عند الله عز وجل، لأن فيها إيش؟ عون للمسلم لأخيه المسلم. واحد بيجي كثير مثلا الوقت النساء في الأفراح بيعينوا الفساتين، يعني الملتزمين، بدل ما يشتروا فستان مثلا الفرح لليلة واحدة مثلا، فبعض الناس بتعير فستانها التي اشترت لأختها مثلا وغير ذلك على سبيل الإعارة، ويعني من باب الأجر بدل ما تتكلف أموالا أو تعيرها حليا وغير ذلك. والإخوة يعيرون أيضا، الناس يعيرون بعضهم بعضا، فهذه كانت إعانة من العبد لأخيه، العبد من باب التعاون على البر والتقوى، وهذا من باب الإحسان، والله يحب المحسنين. ذلك كانت الإعارة مستحبة للمعير وجاء مباح للمستعير، يعني يباح أن يطلب الشيء لا حرج في ذلك. وقد تكون العارية واجبة، قد تكون العارية واجبة بنص كتاب الله عز وجل، قال تعالى ويمنعون المعون، وهنا الله عز وجل أنكر على الذين يمنعون المعون. إذن قد تحتاج إلى شيء وأنت تريده ولك ضرورة فيه ويمنعك جار عن ذلك، جاء الإنكار في الشرع من الله عز وجل على الذين يمنعون المعون. وهذه إذن هنا العارية واجب، تكون هنا العارية واجبة. وأيضا يعني سيأتي حديث لجابر رضي الله عنه وهذا معنا في الباب يبين مسألة العارية أن قد تكون أيضا في بعضها واجبة. طب العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس كمان، من الكتاب من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من العموم أن الذي يعير شيء هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فدخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى ويمنعون المعون، فلما ذم الله عز وجل الذين يفعلون ذلك دل على مشروعية الإعارة أو الاستعارة كذلك، وأنه قال المعون الذي يستعيره الجيران أو يعيره الجيران بعضهم لبعض، أواني وأمتعة، بعض الناس أحيانا يحتاجون لشيء، عنده مناسبة وشيء ويحتاج بعض الكراسي، يحتاج بعض المعون، يحتاج بعض الأشياء، الكوبايات وشيء ومثل هذه، فبل بعض واحد ممكن في يعني في شيء بيعمله في صنعة أو زرعة أو شيء، قد يحتاج فأس، يحتاج جردل دلو، أي شيء من هذه الأمور التي جرت العادة على بذله والسماح به. فهنا يعني جاء قول الله عز وجل يمنعون المعون من باب الإنكار دلالة على مشروعية الإقامة، قلنا الإعارة. أما من السنة فقد جاءت السنة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين مشروعية الإعارة من قوله من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه عند مسلم قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، فقالوا يا رسول الله وما حقها وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل علي في سبيل الماء في سبيل الله. يعني اللي عنده إبل إطراق الفحل، لو عنده فحل يعطيه لغيره بحيث ينزوي على الإناث فيحدث الخلفة بدون الصحيح أن ثمن الفحل لا يجوز كما يعني في المعاملات تكلمنا فيها من قبل، فهذا من باب إعارته حس. وأيضا قال إعارة دلوها، الدلو اللي بيوضع فيه اللبن يعني يعيره لغيره محتاجه أيضا، وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله، لو واحد احتاج أن يحمل عليها في سبيل الله يجاهد بها أو ينتقل بها في شيء أو غير ذلك وهي عنده زائدة فممكن يحمله عليها يعطيه إياه. فهذا قال هذه من باب حق الإبل، فهذا دل على مشروعية الإعارة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواب كما جواز العارية واستحبابها كما نقل ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله تعالى. طب من باب القياس قالوا أيضا ده القياس بيجيز العارية. قالوا لما أجزنا هبة الأعيان، إن أنا أهب لك واحد ممكن يعطي لواحد هدية ثياب مثلا، يعطيه كتاب، يعطيه آنية، فلما جاز في الشرع هبة الأعيان جاز هبة المنافع. إذا ما أنا الشرع أجاز لنا أن أنا أهادي أحد بكتاب بآنية بشيء، فجاز الشرع قياسا أن أنا أهادي بالهبة بالمنفعة أن ينتفع بالكتاب يقرأه ينتفع بالآنية، فهذا قالوا من باب القياس. لذلك يصح أن أنا أوصي بالعين أو أوصي بالمنفعة، ممكن واحد يوصي بعينه يقول هذا الشيء وصيت بلفلان، أو أوصي أن الدار دي ينتفع بها طلاب العلم فقط، أو الكتب دي ينتفع بها طلاب العلم، هذا أيضا من باب وصية المنفعة أيضا. طيب كل هذا كان مقدمة لبيان معنى العارية ومشروعية العارية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ندخل في الأحاديث اللي في الكتاب لنبين مسائل في العارية من الأهمية بمكان. وهي حديث سمرة رضي الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. طيب هنا على احنا بنقض الطرف احيانا عن بعض المسائل الحديثية يعني حتى ما يعني نسقل عليكم فيها في الحضور هنا، يعني لان بعض الاحاديث فيها بعض الكلام من ناحية الاسانيد، لكن ما دام المعنى المراد من الحديث متحقق في روايات اخرى فنحن بنمر وبنشرح المتن يعني. لكن بعض الاحاديث طبعا هذا الحديث تحديدا مثلا رواه الحسن عن سمرة عن سمرة بن جندب، وسماع الحسن عن سمرة فيه عند العلماء كلام يعني بعضهم لم يثبتوا السماع وبعضهم اثبتوا حديث واحد العقيقه الى غير ذلك، فالبعض تكلم في الحديث خاصه ان الحسن ايضا مدلس يعني وقد عنعن في هذا الحديث عن سمرة. ولكن نقول ان يعني بمجموع الروايات وغير ذلك فالحديث ثابت ان شاء الله في المعنى، وله روايات أخرى صحيحة الإسناد، ويعني إن كان تدليس الحسن كما قلنا لكن جاءت روايات أخرى على تؤيد شواهد تؤيد المعنى هذا من روايات الأخرى عند العلماء من حديث ليعلى بن أمية، سيأتي الحديث الثاني فيه عارية المؤداة، وحديث لأبي أمامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول العارية مؤداة. المهم أن الحديث يعني ثابت من حيث المتن ومعمول به عند العلماء. قال على اليد ما أخذت، على اليد ما أخذت، طبعا هنا على اليد جار ومجرور كأنه خبر مقدم، يعني هنا على اليد ما أخذت، وهذا على اليد يعني واجب على اليد أن تؤدي العارية التي أخذتها تردها. وهنا كأن المقصود هنا من الحديث الذي يقصده الحافظ وجوب رد ما أخذ من ملك الغير، يعني أنت لو استعرت شيء من أحد وجب عليك أن ترده. بعض الناس للأسف بدل ما يقبل الإحسان بإحسان يقبل الإحسان بغيره، لا ليه مثلا خاصة مسألة الكتب، أنا يعني تاخد ياخد الكتاب يقرأ وما تجده سنة اثنين ثلاثة الكتاب ما راجع لك أصالة يعني. طبعا في الكتب أكثر، وممكن يستعير أشياء يسيرة من عندك أو بعض الجيران يستعيروا ما يردون، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت، يعني ما أخذت هنا يقصد الذي أخذته على سبيل الاستعارة، قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني واجب عليك أنك كل شيء أخذته في ذمتك حتى تؤديه، يعني ترجعه مرة أخرى لصاحبه الذي قد أعطاك إياه. وهنا الحديث فيه دلالة على وجوب أن يرد الإنسان ما أخذه أو ما أخذته يده من مال غيره، أيا كان هذا الذي أخذه من مال غيره، إلى مالكه أو ما يقوم على المالك، يعني الوكيل لو حد وكيل عنه فقال له لو سلم لي الشيء ده عند فلان خلاص اتركه عندي وكيلي في ذلك. وهنا الحديث هذا أعم من الإعارة فقط، يعني الحديث اللي معنا الآن قوله سلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا ليس في الإعارة، ده هو في أنواع أخرى قد درسناها. يعني مثلا في الرهن، لما يكون في شيء عندك مرتهن، واحد راهن عندك شيء وتم سداد خلاص الدين، فلابد أنك ترجع شيء المرهون لصاحبه، فالمرتهن لابد أنه يرجع. الإجارة، لو أنت استأجرت مثلا شقة وانتهى العقد لابد تسلمها لصاحبه، استأجرت سيارة وانتهى الاتفاق بينك وبينه لابد تؤديها لصاحبه، حتى لو كانت على سبيل الإجارة مش العارية، لأنك أنت الآن قد التزمت باتفاق ما فلابد أنك ترد ذلك. أيضا المودع أو المودع عنده، يعني أنا الآن واحد استأمنك ومسافر وضع عندك وديعة، خد علبة الذهب هذه عندك، خد هذه الأموال وديعة، لما رجع ويطالبك لابد أن تؤديها إياه، لأنك أنت كنت فقط على سبيل الأمانة عندك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يبقى أنت ما دام أخذت شيء ليس ملك لك، سواء أخذته على سبيل الإعارة كما هو معنا الآن، أخذته على سبيل الإجارة، أخذته على سبيل الرهن موجود عندك، أخذته على سبيل الوديعة، أخذته على سبيل القرض، اقترضت شيئا من أحد فلابد أن ترد هذا القرض، كل هذا ينزل تحت الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ده هذا الذي أخذ بحق، الذي أخذ بحق. أما بقى الذي ما أخذ بغير حق، يعني واحد غصب أرض أحد، وما يحدث كثيرا الآن في الإرث تحديدا في المواريث، تجد مازال عندنا في بعض الأقاليم ما يعني يعطونا الإرث للإناث للنساء، لو في رجل مات نعم عنده ذكور وإناث أو حتى أصحاب الأراضي تحديدا كمان، بالعكس ممكن يكونوا إخوة ذكور واثنين قاعدين هم اللي بيزرعوا واثنين قاعدين في القاهرة أو في مكان ثاني أو سافروا، فبيستحلوا اللي كانوا بيزرعوا إن الأرض كأنها أرضهم، وما يعطوا شيء لإخوانهم اللي هم خارج المنطقة أو البلد أو الأرض، وهذا كله يعتبر غصب، أكل حقوق الناس سيأتي معنا الباب القادم في الغصب أصالة. فهذا أخذ بغير حق، فمن باب أولى إذا كنا في الحق بنقول لابد ترد. فالغاصب، السارق اللي بياخد أموال الناس بدعاء باطلة، يأتي بشهود ويأتي بأناس وقضايا ثم يستحل أموال الناس أو يستحل الحقوق وبشهود زور أو غير ذلك أو يمين كاذبة أو غير ذلك ويأخذ، كل هذا ينزل تحت حديث صلى الله عليه وسلم من باب أولى. إذا قلنا أن الذي بحق لابد أن يرد، فالذي بغير حق لابد أن يرد. أما مناسبة الحديث معنا كما هو واضح في مسألة العارية، بأن من استعار شيئا عليه أن يرد. بعض الناس بتقع في أخطاء في مسألة الإعارة دي، أولا الأول أنه ما يرده، يتفق معاه مثلا، بعض الناس حتى يعني زمان أيام المكتبات اللي كانت بتؤجل وتستعير، أو حتى من المساجد، أحيانا المساجد فيها يعني، وإن كان المسألة دي فيها نظر في ناحية الوقف، لكن هل هو موقوف للمسجد أم لا، لكن هاب أن في مكتبة تابعة للمسجد مش في المسجد يعني، وفيها كتب وبيتوقف والكتب دي بتعار، فالبعض أخذ الإعار لمدة أسبوع أسبوعين لابد يرد، لابد أن يرد، وهو آثم لو لم يرد الشيء المستعار في الوقت. وكان زمان في مكتبات عامة بتؤجر بتستعير الكتب الناس، وفي الكليات كان بيبقى في ساعات مكتبات تعير أصالة. فالمهم أنه لو استعار شيئا بل بعض الناس بتستعير ملابس من بعضها من الجيران او حتى من الاقارب، وتلاقي خدوا الملابس وقعدت بالسنه ما رجعت. فهذه عدم الإعادة العين لصاحبها لو انتهت مدة الاستعارة، فإذا تركها أهملها بعضهم يهملوها يتركوها حتى ممكن تتلف أصالة من طول الزمان. هذا أول شيء يعني يقع فيه المرء في الإثم. الأمر الثاني أنه يسيء إلى شيء الاستعارة، يعني يتعامل معه بطريقة قد تكلفه ما يهتم به، وهذا أيضا من الإساءة إلى الذي أحسن إليك وأعارك هذا الشيء. بعض واحد ياخد سيارة عشان يروح بها مشوار مش سيارته، يوم نازل في مطبات وطالع رصيف ونازل وقعد رجعها للرجل أربع كاوتشات فقط. طب أنت الآن إيش اللي فعل؟ واحدة تاخد الملابس لوحدة في الفرع مناسبة فتنزل عليها بقى عصير وتنزل عليها أكل وتحرق، والتاني يحرق أوله بأي حاجة تانية ويرجعه له كده إيش يعني. فهذا لا شك إنه إساءة في استعمال الشيء المستعار، وهذا للأسف يقع في الكثير بقى في الكتب. بياخد الكتاب تلاقيه بقى علم فيه مين وشماله وراح تاني وقطع منه وخده لغايه ما فككه ورجعه ورق منفصل وغير ذلك. ناس بتستعير الشنط وهي مسافره وترجع الشنط يعني في خبر كان وغير ذلك. الاشد بقى من ذلك ان البعض بيتجاوز في خطأ ثالث انه يعير المستعير، ودي بقى يعني ايش كانه ظن انه لما استعار الشيء ملكه، يعني هو خده فاستعاره. فيجي واحد صاحبه يقول له بس ما عندكش شيء، يقول له لا انا عندي معايا، ممكن يعيد كتاب لواحد وهو اصلا ما يجوز لك استعاره الشيء المعار. ودي بقع فيها ناس كتير، يعني هو يستعير كتاب يستعير شيء، فيجي واحد تاني يطلبه منه هو مستعير فيقول له خده ويقوم معيره له. انت لست لك هذا الحق، انت خدت الحق الاستعاره من الاصلي صاحبه ولم يعطيك الحق انك تعيره. والبعض بيقع في هذه الإشكالية أنه بيعير الشيء الذي هو استعاره، وهذا لا يصح شرعا إلا لابد بإذن المعير يستأذنه أولا، هل تأذن أنا أعير لفلان أم لا، أعطيه أم لا. وكل هذا يقع قد يقع فيه أنه يعير المستعير ما استعاره لغيره. والصحيح الراجح أنه لا يجوز بخلاف المستأجر. في فرق على فكرة بين الإعارة والإجارة. يعني أنا لو أنا الآن استأجرت السيارة وأدفع ثمن إجارة، انا ممكن لو جه واحد صديقي قال لي انا عايز اخد السياره دي اركبها ممكن اعطيها له؟ نعم. ليش؟ لان انا في الاجاره تملكت المنفعه، اسمها منفعه، تملكت منفعه السياره دي لمده شهر لو انا مأجرها شهر. فانا من حقي بل انت ملكت منفعه اديها لاي حد مجاني بفلوس، المهم ان انا احافظ على السياره كما هي. لكن ليه؟ انا تملكت المنفعه. اما في الاعاره انا لم اتملك المنفعه، انا خدت اذن من صاحبها فقط ان انا استخدمها، فليس لي ان انا اعيرها للغير. وده فارق ما بين اللي بيأجر واللي يستعير. يعني لو انا مأجر شقه من حقي ان انا اتأجرت شقه سنه ان انا اجيب اي حد غير يجلس في الشقه ديت. للاسف بعض عقود الاجاره الناس مش فاهمه، بتكتب في عقود الاجاره ان لا يجوز للمستاجر ان يؤجر من الباطن، او ان هو انه يؤجر لغيره، وده خطا شرعي لان المستاجر تملك المنفعه، تملك المنفعة دي، فمن حقه انه يبيعها لغيره او هو يجلس فيها او يهاديها او يجيب غيره. المهم انه هو في نفس النشاط اللي اتفق عليه. يعني مثلا لو مأجر سكن ما يروحش يعملها محل، يجيب حد يعمل هنا، يبقى في ضرر ممكن يقع على صاحب ال يعني الشرط ده لا يصح. نعم لا يصح، ما يصحش انه يمنعه من التصرف فيما ملكه. طيب انا ربما يكون عندي شيء، انا مثلا اجرت سيارة لواحد ومش عايزه يديها لحد تاني، ما هو مش يعني انت تملك. انا اخشى عليها مثلا انها يساء استخدامها، وانا اعرف هذا الرجل وده الرجل هيصونها، لكن ربما اعطاها مثلا لاحد يهلكها. ما هو لو اهلكها سيضمنها، لو هو اتلفها بدون بتفريط منه او باهمال سيضمن في جميع الأحوال سواء هو أو غيره. يعني ربما لا أفرق في من يستخدمها في المشروع أو غيره، لكن أنا ربما تكون لي نظرة في هذا الرجل لكن لا أرى من خلفه. أنت لو عندك سيارة وبعتها واللي اشتراها منك ما تعرفش هيعمل بيها إيه، هل مطالب إنك تقول له لا أبيع لك السيارة بس فلان ما يركبهاش؟ يعني ممكن تقول له أبيع لك السيارة بس زوجتك ما تركبش السيارة، ولادك ما يركبوش السيارة، ما الشرط هذا باطل لأنه تملك السيارة. فبالتالي من حقه يبيعها لغيره، يقطعها يربيها في الشارع يديها لعياله، أنت خلاص بعت وقبضت. ففي الإجارة أنت بعت المنفعة، لكن لك إنك إيه تحاسبه لو هو سكن. قلت إيش لو أجرت شقة مثلا سكن، راح هو أجرها لواحد عامل محل، قلبها لدور أرضي راح قلبها محل. هو ما أجرهاش لحد عمل محل واحد وسكن فيها، ولكن مثلا هو يسيء إلى المكان أو يسيء لما للجيران أو هنا أنت تتكلم معه للضرر أصلي مش اللي أجر له. لو هو بيضر الناس يبقى أنت ستتكلم معه أنك تجاوزت حدود المستأجر وأنك بتضر. وهم حتى العلماء قالوا لو استعملها في شيء آخر أضر بأصل البناء فله أن يمنعه. يعني افترض أن أنت بتجيبه له سكن، راح جاب واحد تاني قاعد يكسر ويعمل وأشياء ويضرك، لا من حقه لأن إيش لأنه تعدى بقى هنا بالاستعمال. لكن لو جاب واحد هو زيد جاب عمرو جاب أحمد، أنت ليس لك في الأشخاص شيء، أنت لك فيما أجرته. يضر المكان يضر ولا لا يضر المكان؟ لكن لو فعلا مثلا ضر الجيران حتى تشتكي مش المؤجر لأنه هو تجاوز حدود العلاقة مع الجيران. لكن هل أنا أمنعه؟ هي المنفعة، المنفعة تملكها. يعني لازم نفرق بين شيء جواز أنه هو يستخدم المنفعة دي وأنه يبيعها، وجواز أنه لو تعدى فيها. لو تعدى خلاص أحكامه زي الأصلي، الجديد زي القديم في المسألة. لكن هل هو مالك المنفعة؟ هو مالك المنفعة من حقه. افترض أنه هو مش قاعد في الشقة دي للشهرين وأجرها سنة، فعايز يجيب واحد يقعد 6 أشهر ويرجع تاني يأجرها. يعني معذرة أن أنا في هذه الحالة ممكن أحترز بأن أشترط أن هو لو هتأجرها لواحد تاني فلابد أن أوافق عليه؟ لا، لأن المنفعة وملكها. لكن من حقك لو غير النشاط، يعني أنت مأجرها لواحد عيلة راح مأجرها لخمس عائلات في المكان. في ناس بتحصل يأجر لواحد بس بلاش الأطفال، بلاش يعني نجيها تعيين عشان ما يبقاش المسألة فيها يعني. لا المهم أجر العيلة تلاقيه اختفى وراح جاب له 10 عائلات في المكان. لا هنا تقول لا أنا مديك المكان ده هو أصلا غرفتين ثلاثة يسع كذا، وجود الناس دي هتؤدي إلى استهلاك كذا وكذا ودخول وخروج الناس والعمارة مش هنا. ممكن تعترض لو هو فيه ضرر حدث، فهذه لك الفقهاء تكلموا فيها. أحسن مثلا السيارة، خد السيارة وقدر الله عمل حادثة، هو لو متعدي هيضمن. يعني لو هو مخطئ مفرط سيضمن ماشي بسرعة مثلا ماشي عكسي يعني على حسب الحادث. لكن هام انه مأجر السيارة والركنة هنا السيارة وراح نازل لحد من فوق راح منزل كان بيعملوا تكييف ولا حاجة راح منزل 30 طوبة عليها كسرت، هو الرجل مش ضامن. دي مسألة عقود الإجارة يعني يمكن يكون مرينا بها من قبل لكن ممكن أبقى نتكلم عنها. رجع السيارة لو حاجة وقع زي ما تقول هيضمن اللي أخطأ يعني يعود على اللي ضامن اللي أخطأ وإيش وفي نفس الوقت يصلح ده قبل ما يداره. لا إشكال، مش مهم بقى قبل ولا بعد، المهم إنه اللي أتلف سيضمن. فمن حق هو يعود، يعني هو اما انه يخبر المالك يعود على المتلف او هو يعود على المتلف ثم يسلم. لو في حد متلف يبقى هو المسؤول بذلك. طيب نرجع لبيان بعض الاخطاء اللي بيقع فيها المستعير في مساله انه اجاره الشيء. لكن لو أذن المعير المستعير أن يعيره ما استعار فلا حرج في ذلك، هذا جائز باتفاق. لو قال الكتاب لك أعيره لمن تريده ثم يرجع لي بعد ذلك سيارة أعيرها وغير ذلك لا حرج في ذلك. طيب الحديث بيبين مسألة إيه مهمة جدا، اللي استعار شيء هو اللي عليه رده، ومؤنة الرد تكلفة الرد يعني على المستعير. يعني أنا مثلا استعرت من حد حاجة فجيت أخدها وانا ساكن بعيد وهو جه وقت الرد، انا اللي ملزم اتي اليه وارد عليه الشيء، مش اقول له لو سمحت ابعت لي حد ياخد الحاجه، طب عد انت خدها معيش انا مش هقدر اجي لك. لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت. اذا على اليد ما اخذت يبقى دخل فيها انه عليه انه يرد، ونفقت الرد ومؤنته عليه ايضا انه يرد. وهذه مسألة تبين أن مؤنة رد العارية على المستعير إذا احتاج لذلك، إذا اضطر أنه يعني يفترض أنه سافر خد الشيء وراح اسكندرية وصاحبه في القاهرة، هيبعت له إزاي؟ لازم يبعت له بقى عن طريق أي شركة أو شحن أو شيء، أو هو يأتي به له. وهذا الحديث أيضا في قاعدة حقيقة مهمة جدا، وهو قاعدة إن الأصل هنا أن الإنسان لو أخذ شيء ضامن لأنه يرده. دي قاعدة في هذا الحديث استخرج منه الفقهاء في كل إن من أخذ شيئا سواء بقى بالأنواع اللي قلناها الآن ضامن أنه يرد هذه الأشياء، عليه أن يردها على الضمان. ليش؟ وهذه تبين لك أن الشرع جاء للحفاظ على أموال الناس وتحريم أخذ أموال الأخذ أموال الناس بالباطل، وأن من أخذ شيء بغير حق عليه أن يرده، ولو أخذوا بحق بشروط عليه أن يرده عند تحقق الشروط. لذلك هذه القاعدة من القواعد الهامة. ثم ننتقل للحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي. هذا الحديث أيضا اختلف بعض المحدثين في ثبوته، والإشكال أنه فيه شريك الراوي اللي هو شريك ابن عبد الله القاضي شريك ومعروف، لكنه يعني لا يقبل حديثه إلا في المتابعات كما يقول ليس في الأصول، ولأنه كان سيء الحفظ في وكان قال عن المحدثون أنه سيء الحفظ، فكان حديثه يقبل في شيء المتابعات ولا يقبل في الأصول. ولكن هنا حديثه له رواية أخرى، فلذلك حسنه بعض أهل العلم وقبلوا الحديث، وإن كان أبو حاتم قد أنكر له. الحديث له شواهد عن أنس رضي الله عنه عن أبي أمامة عن أبي بن كعب، وإن كان بعضهم قال إن هذه الشواهد أيضا فيها ضعف فلا تقوي الحديث، لذلك بعض أهل العلم ضعفوا هذا الحديث حقيقة ولم يعملوا به. الإمام أحمد قال: حديث باطل لا أعرف من وجه يصح. فالحديث فيه كلام عند العلماء، لكن المعنى فيه صحيح لأنه جاء من روايات أخرى: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تأخذ من خانك. وهنا يعني أدي الأمانة يعني رد الأمانة، أعطي الأمانة، والأمانة ضد الخيانة. والأمانة هنا قد تكون الوديعة، قد تكون الشيء المستعار وغيره، قد تكون الشريك أمين من شركة كما بينا، المضارب بالأموال فهو أيضا أمين. كل هذه من أخذ شيئا عليه أن يكون مؤتمنا عليه أن يصدق في هذه الأمانة. الأمين قالوا الأمين هو الذي في يده مال لغيره برضا المالك. الأمين من هو؟ يعني إيش يردك أمانة وليس تبك ضمان؟ من هو الأمين ومن هو الضامن؟ الأمين اللي في إيده المال الذي يخص الغير برضا الغير، يده هنا أمانة. نقول مثل المودع، المودع عنده مش المودع، المودع اللي هو أو الوديع اللي هو عنده الأمانة كوديعة، كوديعة الوكيل، لو واحد وكيل لأحد فهو مستأمن. ذلك البعض كما قلنا أنه مدام أنت ارتضيت أن تكون وكيل عن أحد فلابد تأتي له بالأفضل بالأحظ، أنت مؤتمن على ذلك. الشريك أيضا اللي عنده أموال الشريك والآخر فهو أيضا مؤتمن على ذلك أيضا. ولي الصغير أو اليتيم فهو مؤتمن لأنه أمواله تحت يد، أموال الصغير واليتيم تحت يده فهو يتصرف فيها، فهو مؤتمن في ذلك أيضا. فقال: هذا أدي الأمانة إلى من ائتمنك، يعني الصاحب الذي ائتمنك على شيء من هذه الأمانات لابد أن تؤديها. قال: ولا تقل من خانك. والخيانة حقيقة يعني من التنقص، وهي ضد الأمانة ضد الصدق أيضا، وهو نقصان الوفاء. الخيانة نقصان الوفاء، وهي عدم الوفاء بالأمانة. والخيانة على فكرة يعني هي لها صور، التفريط يسمى خيانة أمانة، يعني واحد واخد أمانة عند أحد المفروض أنه يحافظ عليه، لو فرط فيها، واحد مثلا عنده مسافر وقال له خد السيارة عندك، طيب المفروض انه عنده جراج، لو كان عنده جراج مثلا او شيء يدخلها الجراج ويغلق عليها ويضعها أمامه، لكن لو وضعها في الشارع والإزاز مفتوح هو مفرط، فجي حد راح سرق السيارة، فدي خيانة للأمانة لأنه هو مفرط وما قصدش نعم أنها تسرق، لكن تفريطه في حفظ الأمانة هذا يعتبر خيانة للأمانة، أو الخيانة أنه يجحدها. واحد يسلف واحد حاجة يجي يقول له أنا اديتك الكتاب اديتك، أو يقول له اديتك السلسلة الدهب تقول له أنا ما خدتش حاجة، يجحد الأمانة. وقد حدث في زمان سلم أن في مرأة كانت بتجحد وأن يا سلام قطع يدها على أنه اعتبرها من السرقة، فهذا موجود. في ناس بتاخد الحاجة يقول له لا أنا ما خدتش، ما دي أنا اديتك فلوسي وكذا، قال له لا ما خدتش حاجة ويجحد، وهذا جحد الأمانة من الخيانة. أو من الخيانة أيضا التصرف بغير إذن، اداك السيارة تحفظها لغاية ما يرجع من السفر، لما أنت داخل واخد السيارة ونازل قاعد تلف بيها وتروح مشاويرك وتسافر بيها وترجع، استعمالك ليها بدون إذن صاحبها خيانة أمانة، وده للأسف ناس كتير بتقع في كده. حاجات بسيطة يسيب له حاجة كده معاه يوم ويومين يشيلها له، تلاقي الأخ أو الأخت اللي معاه شيء الأمانة دي ما إما سايبها كده في البيت، أي حد من الولاد بيلعبوا فيها كسروها، أو يستخدمها عادي جدا ويستعملها، وهذا كله يعد من خيانة الأمانة. يعني سواء التفريط في الحفظ، سواء الجحد، سواء التصرف بإذن صاحبها، أو الإهمال فيها ما يؤدي لنقص شيء فيها، فكل هذا هذه من خيانة الأمانة. الحديث هنا طبعا يستدل به على وجوب رد الأمانة إلى أصحابها، وأن لأن حفظ قبض الأمانة ما لم أنت قد يعني وافقت أنك تقبض هذه الأمانة فلا بد لك أنك تحافظ عليها وتحسن إلى صاحبها، إذا طلبها تردها له في أي وقت، وأن تحافظ عليها في الحفظ. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا نص صريح من الكتاب على وجوب رد الأمانات إلى أهلها والعناية بها. لا ده قال إيش إلى أهلها، مش البعض يقول الله أنا سبت لك الحاجة الفلانية عند فلان، أو تركتها لك جنب الشجرة مش عارف فين، ولا تحت البيت، ولا جنب في المكان الفلاني. أنت مأمور أنك تعطيها لمن هو أقل لك، أعطيها لمن ده أنت المفترض لما تعطيها تتصل الفلان استلم، تأكد أنه استلم، تخلي هو هذا الصحيح، أو كلمه قدامك استلم الشيء. أمانات لا يمد للإنسان، الله قال ذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهنا دلالة على أن الأمانة لا تدفع لغير صاحبها. بعض الناس بتتهاون جدا في حاجة زي كده، أنا سبتها لك عنده وخلاص، وكمان ولا يهم أنه راحت أو ما راحتش. ده بعض الناس بس يكون في مكان عام ويقول له بس خلي الشنطة دي معك، أو خلي مثلا الملابس أو شيء، والتاني الأخ يحصل له أي يجي له تليفون بتاعي يقوم سايبها على الكرسي يقول له أنا سبت لك الحاجة الفلانية في المكان الفلاني، ما خلاص كده هي راحت. يعني ده ربنا قلته إذا كانت موجودة ولا لا. وكل هذا عدم انتباه لأن الأمانة لازم تحافظ عليها. أحد شيوخنا كنت أعرفه يعني إن لما بياخد أمانة كان يدخل البيت يرفع ملة السرير يحطها تحت ملة السرير ويقول لمراته تنامي لغاية الصبح على السرير إلى أن يأتي صاحبها غدا يأخذها. والله صدقا أنا ما بقولهاش كده مبالغة، يعني كان يعني يعظم جدا لما يكون حد يذكر يرفع معه أمانة للصبح، يقول لك لا أنا ما أتحمل، أنا أعيش فلوس، أنا واحد المسألة دي سأتحمل دين بقى، ما هو الشرع مش مجرد التنظير تطبيق. فكان صدقا أنا أعلم أنه كان بيفعل ذلك فعلا، أنه يحفظها في أماكن ويقول لحدش يطلع برا الأوضة لغاية بكرة، لغاية لما يتأكد أنه حافظ عليها ولا أحد يدخل حتى يؤدي الأمانة. وهذا دين يطبق، ويطبق قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلا يجب المرأة أن ينتبه لمسألة التعدي والتفريط. وهنا طبعا الحديث يبين على تحريم الخيانة، وأن المؤمن الحق لا يمكن أن يقابل، لا يمكن أن يخون، بل الأشد لا تقابل الخيانة بخيانة. الخيانة مذمومة في كل شيء، يعني لا تقابل الخيانة بخيانة. إن خان صاحب الأمانة فليس للمؤتمن أن يخون خيانة تغضب الله عز وجل. البعض، وأنا أريد الفرق بين حاجتين بس في مسألة فيها خلاف بين العلماء، من خان له الإثم، لكن ليس معناك أنك تخون أنت أيضا، لكن لك على خلاف بين العلماء أنك تأخذ حقك. في فرق بين أنا أظفر بحقي إن وجدته، وفي فرق بين أنا أخونه. ودي مسألة لأن أنا بلاحظتها بتقع في التجارات، يعني واحد ليه حقوق عند حد. أيوة، ليه أنا فلوس عند واحد وراجل مماطل، فيأتي صديق ليه في نفس المجال، مجال العمل، الراجل ده تاجر مثلا، فيتفق معي يقول له بص اطلب منه بضاعة أجلة، هو ما يعرفش أنك تعرفني، هذا الشخص ليه ده عمال عنده حقا بصراحة، لكن هذا يقول له اطلب بضاعة وما تسددش، وبعد ما تجيلك البضاعة قل له بقى احنا عندنا كده مشكلة ما بيننا وما بينك، فلان لي عندك مال فانا هخلص المال ده مع المال ده. يجوز كده؟ لا لا يجوز، لان الاول الثاني لما طلب الثاني استأمنه على انه يسدد له البضاعة ويسدد له، فلا يصح للثاني ان يخون الاول هذا، وان كان ده خائن انه كان ده جاحد لحق الاول، لكن ما يصح ان الثاني يفعل ذلك به. لكن ممكن الاول هذا الذي له مال ان ظفر بماله عنده وراح عنده ولقى ماله موجود او لقى بضاعته عنده او عدل انه يتحايل بطريقه معه هو لكن بدون خيانة انه ياخذ حقه، فدي مساله خلافيه بين العلماء. قالوا بعضهم قال انه من استطاع ان يظفر بماله بالحق، لكن هنا لابد نبين ان الحق هذا لا يكون فيه نزاعا، يعني الحق ثابت، يعني بمعنى زيد لو عند عمرو 100,000، عمرو لا ينكر نعم لك أنت تريد مني 100,000 حق، لكن بيماطل، وزيد وعمر ده معه فلوس بيماطل عنده بقى، قالك بدل ما تفعله أخره شهر اثنين أشغل الفلوس أعمل شيء، وزيد حقه ثابت عند عمر، فإن استطاع زيد أن يأخذ حقه من عمر له أن يأخذ حقه من عمر بطرق ما، لكن الإشكال لو كان الحق ده منازع عليه لا. دي اللي قال العلماء إن فيها خلاف، ان ممكن هل تاخذ حقك لو حقك ثابت بطرق، يعني ايه ممكن انك تحاول انك تشتري منه حاجه ثانيه ثم تقول له لا دي قدام ديت وهكذا، لو كان حقك ثابت لك في ذلك والصحيح لك انك تفعل، لكن لو الحق فيه نزاع انت بتدعي ليك مال وبيقول لك لا انت مالكش هذا المال، فالحق ده متنازع عليه، فليس لك هنا انك تتحايل عليه او تخادعه لتاخذ حقك، لان هو ما بيقرش بالحق ده اصلا. اذا المساله اللي بنقول فيها امكانيه اللي هي فيها خلاف بين العلماء، ان انا لو لي حق ثابت مقر به الطرف الثاني لكن لا يريد ان يعطيني اياه، ان استطعت بس انا بعت له السياره بالاجل ومش راضي يسدد، رحت رايح لقيت السياره موجوده عنده في الجراج، ممكن انط الجراج واكسر الباب واخد سيارتي على الصحيح لو هي سيارتك حقا وهو مقر ان السياره دي فعلا حقك والحق ثابت لك انك تفعل ذلك، وان كان بعض العلم قالوا لا، لكن هنا بشرط نقول ايش الا تكون هناك مفسده اكبر، لو شافوك الناس وانت بتنط يقولوا حرامي يمسكوك تقطع ايدك وتخش السجن، مع ان انت ليك حق لكن ممكن هنا تؤدي لمفسده اكبر، فهنا لازم تنظر ايضا لعدم وجود المفسده الاكبر. لكن وبعض العلم قالوا لا ما يفعل ذلك، دي اللي فيها الخلاف اللي هو ايش، ان الحق ثابت لكن انا لا استطيع ان اخذه، ذلك بعض الناس بيبقى على مثل ليه قطعه ارض وناس قاعدين حاطين ايديهم على الارض وهو مش عارف ياخد حقه، الناس فعلا حاطين ايديهم قالوا له يعني انت لو هتيجي رصاصتين بحوالي 50 جنيه هتاخدهم وخلاص هنشيلوك على المشرحه بعد كده، فالراجل مش عارف ينزل ارضه اللي هي بقد كده، فيروح يقوم جايب ناس اقوياء شويه عندهم سلطه ينزلوا في المنطقه يعرفوا ياخدوا الارض، يروح بيع لهم الارض ويقول له بقى انتوا ايه، بس بيقول لك اخبرهم بيقول لهم يخبرهم ان الموضوع كذا كذا كذا، وما يقولوا مالكش دعوه احنا هنتصرف، بس طبعا بيشتروا بسعر اقل، هو حقه مفيش اي، هو عايز ينتزع حقه مش عارف، فيروح يبيعه للناس دولت الاقوياء بسعر اقل، وهم بقى بيتصرفوا مع الشخص ده بيطلعوه بطريقته، مشروع يعني كان فيها نظر في مساله اخرى بيوعيا ان هو الشيء مش تحت ايده، الاصل انك انت مش مالكه هو مغصوب منك، والشيء المغصوب ما ينفعش تبيعه لانه مجهول كانه عدم القدره على التسليم، حتى لو برضاهم ما هو انا بقى، بس هو لانه عدم قدره على التسليم، لكن البعض قال لو علم بان البائع المشتري يستطيع ان يقبضه يعني ينتزعه من الغاصب بعدهم مرروا المعامله وتصح، وان كان البعض لم يمررها يعني بس بس شفنا هي ساعات بتحصل بطريقه يعني فعليا بتحصل بطريقه ثانيه ان هو بيحصل ان هو بيتفق معاهم على ان دخولكم الى الارض بقد كده وبعد كده عند البيع هو بيبيع لهم هم بيسوموه على النصف مثلا او على ثلاثة ارباع او ما شابه يعني لكن دخولهم مثلا هو يقول احنا عشان ندخل لك الارض بتاعتك ونحط ايدنا عليها قصادهم بسلاحنا احنا ناخد منك مثلا 50,000 جنيه والارض دي مثلا تساوي 1,000,000 بس احنا لما نيجي وقت البيع ما دام حطينا ايدنا عليها هناخدها بنص 1,000,000 فهو بيرضخ مش بيرضى ففي هذه الحالة تجوز لأن هو خلاص هيسلمهم 50,000 جنيه نظير دخولهم بالسلاح ثم بعد ذلك تتمة العقد بتاعهم ما دام احنا حطينا ايدنا احنا هناخد منك الارض بس النص ده هو كأنه باع لهم من الاول خلاص كده يعني دخلهم وباع لهم هو طبعا لو انت قسمتها كده مش هيبقى حق ليهم لو هي معاملتين المعامله ان هم يعني بقوه معينه كانوا بيجيبهم بقوتهم بيدفع لهم مال عشان يمكنوه من الارض كان المفترض يمكنوه يطلعوا ما لهمش دعوه بالارض خلاص بعد كده لكن هم كانهم بيقولوا له احنا مش هندخل الا بالشراء يعني هنتمكن ده بقيمه وهنشتري منك برضو بكذا فكانه باع لهم هي ليها ما هي في صوره انه بيبيع بره ملوش علاقه اصل الحكايه دي وقعت عندنا وفي بقى في ارض برضو في البلد عندنا وتم الوضع اليد عليها وبعد ما دخلوا بالسلاح خلاص ما حدش عايز يهاوب ناحيه الارض ما حدش بيستجري يتكلم انه هيشتريها فقالوا خلاص احنا هنشتريها بس بقد ايه بنصف يبقى هما يعني دخلوا مكان الغصب الاول بقى غصب تاني أيوة. خلاص بقى دي مساله يعني انت هما كده يعني هو خلصوا من واحد جبتوا ناس تانية ايوه هما لا هو عشان بلاش لا هو لان المنصطه في البدايه كان قوي الشكيمه عايزين حد قوي مثل فكل اللي في البلد خايفين يكلموا انهم يشتروا مننا فبقينا ليس امامنا خيار الا ان هؤلاء البلطجيه الجداد دول هم دول اللي يشتروا مفيش حد غيرهم هيشتري هو انتوا كانكم بعتم بيع مكره يعني من ناحيه الشرعيه انتوا لكم حقوق يعني بيع مكره في انك انتوا هو بيجبرك بعد ما دخل انك يشتري منك وبنصف الثمن فده بيع مكره من ناحيه الشرعيه انت لك حقوق عنه طبعا يا شيخ يعني هو البيع كده لا هو باع بيع مكره بالحق بس هو الواقع انه مش هيعرف يعمل حاجه خلاص لكن هو بيع مكره يعني هو لا المكره انه مش قادر يطلعهم بسلاحهم عشان ياخد غصب تاني جديد يعني قصدي بيع المكره ده كده هل كده وقع خلاص ما هو خدوا فلوس وارتاح هيعملوا ايه ايش اللي هيقولوا خدوا فلوسكم عايزين الارض مش عارفين يجوا لكن من ناحيه الحق الشرعي لهم حق شرعي عندهم لان التاني هو بيجبره بالسلاح انه يشتري منه بنصف التمن لو قال له لا انا مش هبيع لك وتفضل اطلع مش هيطلع صح مش هيطلع ولو طلع هيرجعوا تاني الغصب الاول هيرجعوا تاني خلاص ما هي عشان كده بقول لك ايه بتبقى حلها من الاول اللي بيتم البيع وبتتشيك نفسك ما بتجيبش حد تقعده زي ما انتوا عملتوا هو بيبقى عارف ان اللي هيجي هو هيدخل عشان يشتري عشان كده بقول لك يعني وان كان فبيبيع له من الاول يقول له خلاص انا هبيع لك وانت استلم بقى ويخرج من الموضوع وفي هذه الحاله يعني الراجح من اقوال اهل العلم ان هو لا يستطيع التسليم لكن يجوز لا بس هو هنا تجاوزوا قالوا لو كان المشتري مقر يعني يعلم وعنده القدره على نزع الغصب فبتمر صحيح لكن طبعا الحاله بتاعتكم فيها اكراه تاني مره دي نعم نرجع لي كنا بنتكلم عن تحريم الخيانة وأن المؤمن لا يخون وطبعا ليه آيات كثيرة منها حديث آيات قالت المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان طبعا والخيانة قلنا قبيحة في كل شيء في كل شيء قبيحة الخيانة قال تعالى يا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون فجاء النهي عن الخيانة لله وللرسول وللأمانات ف لذلك البعض قلت يستدل بهذا على المنع من أخذ لو حق كما قلنا أنه لا يخذه بالخيانة والقول الثاني قلنا أنه وده القول الأول قول المالكية والحنابلة قالوا بأنه من له حق وامتنع الإنسان عن أدائه ليس لصاحب الحق الأخذ المال بغير الإذن وأما الشافعية والحنفية والمعتمد عند المالكية قالوا له أن يأخذ ماله حتى لو من الشخص الذي لا يريد أن يعطيه غير إذنه. واستدلوا على قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقالوا من اعتدى عليك وأخذ حق لك لك أنك تعتدي عليه بمثل الحق هذا وتأخذه. وقال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. أيضا قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهنا طبعا الثانية مش سيئة لكنها من باب المقابلة أيضا. فقال هنا وإن مماطلة في إعطاء الحقوق من السيئات فلك أنك تأخذ حقك وتنزعه منك. واستدلوا أيضا بحديث آخر، حديث هند لما جاءت زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما لما جاءت تشتكي نفسها سلم من بخل أبي سفيان لأنه لا ينفق، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. مع أنها تأخذ هنا إيش من غير ما أبو سفيان يعرف مال، لكن لوجوب النفقة على أبو سفيان لهم ويمنع وكان في تشتكي البخل، فأجاز لها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. وده نقول هذه المسألة في النفقة الواجبة فقط الأصل، ودل ذلك على أنه أجاز لها الأخذ بغير إذن أبي سفيان، ولو كان الإذن شرطا لبيانه نبي سلم، بل هو أجاز لها ذلك. فإذا قالوا إذا يجوز أصحاب هذا القول اللي هو من قلت المعتمد في الملكية والشافعية وقول عند الحنفية يجوز أنك تأخذ مالك من الذي منعك حقك بذلك. والقول الثالث اللي هو فصل اللي أنا قلته اللي هو في أول الكلام، إذا كان الحق ظاهر لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ، إنه حقك ظاهر ما فيش فيه نزاع، جاي نفقة البراءة مع زوجها كما قال سلم لهند، وأيضا كما جاء في حق الضيف، وجاء في حديث إن الضيف له حق كام الضيافة؟ يوم على الوجوب وثلاثة أيام. أحسنت. فهنا قال في حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه قال يا سلام إننا نمر بأقوام لا يقروننا هل نأخذ من أموالهم؟ يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم. يعني أنت ليك ضيافة يوم، هل لو هم ما ادولكش الضيافة دي وجوبا؟ طبعا دي في ضيافة المسافر مش في ضيافة المقيم، مش كل واحد يروح لواحد هنا يخش بيته يقعد ياكل عنده يوم يقول له حق الضيافه، مش حدش هيخلص كل واحد. لكن هو الصحيح ان دي في ضيافه المسافر اللي هو جاي مسافر ونزل على صحيح. فيها خلاف بس انا ناخد الخلاصه الان على انك لك قراءه لك ضيافه يوم. فهنا عشان يقول لهم اذا منعوكم ده حقكم فلا لكم تاخذوا قدر ما هذه الضيافه بقدر قراءه. لكن هذا في الشيء اللي هو على المشاع او يعني حاجه يعني مثلا كحديقه فيها ثمر او كده ناخذ، ولا مثلا طبعا لو انت دخلت المكان المشاع يبقى فيها غنم ناخذ واحده نذبحها. ما لا تشرب من اللبن ممكن تشرب اللبن، هو مش الضيافه هتاخد خروف، ده مش ضيافه دي ده لما فرخة ممكن يعني ده راجل ده متاح بسيط شويه. لا بص على الثمن الحاجه بقى الله المستعان. فهم قالوا هنا اذا كان الحق ظاهر كالضيف والمرأة فقط المرأة نعم، اما لو كان السبب خفي يعني الحق خفي لابد لك من اثبات وبينة وشهود وغير واضح فهنا لا يأخذه حتى لا يعرض نفسه للتهمة. وهذه مسألة مهمة لأن بعض الناس يرى طبعا بعض الناس بقى الحق مختلف عليه أصلا، هو يظن أن ليه حقوق في معاملة مثلا بينه وبين حد أو أن هو الحق لابد حد يحكم، لو محتاج حكم زي ما بيقولوا كده يعني لابد ولا لك حق وحتى ستأخذه. قلنا هذا القول الثالث الذي قال به ابن القيم حقيقة لو فرق بين الحق الظاهر وغير الظاهر، ويبدو أن هذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة فيه. ويتلخص معنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وقد بينا الأفضل لو كان الحق ظاهرا وهذا الصحيح أنه له أن يأخذه، أما لو كان فيه خلاف ونزاع فليس له أن يأخذه. طيب، ثم مسألة أخرى مهمة جدا في مسألة ضمان العارية، هل العارية مضمونة أم غير مضمونة؟ يعني من استعار شيئا هل هو ضامن له إذا تلف عليه أن يرده، إما يرد المثل أو يرد القيمة، أم هو المستعير يد يد أمان على العارية؟ يد أمان يعني هو لا يضمن إلا إذا فرط وتعدى. هذه مسألة معنى من الحديث عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطيهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، قال: أغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. طب هذه مسألة حقيقة من المسائل المهمة اللي اختلف فيها العلماء، سنبينها كما قلت، مسألة ضمان العارية. أولا، صفوان بن أمية ابن خلف القرشي يكنى بأبي وهب، أبا وهب، وقيل أبو أمية، وكان صفوان من أشراف القوم، من أشراف قريش في الجاهلية، وكان من أفصح قريش لسانا، وكان عنده مستودعات للأسلحة، يعني يتاجر في الأسلحة ومستودعات له يخزنها عندما يحتاج إليها. وقتل أبوه يوم بدر كافرا، وحضر واقعة حنين قبل أن يسلم، ثم أسلم بعدها وحسن إسلامه رضي الله عنه. قد استعار بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين سلاحا، لما خرج إلى حنين النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعير منه 30 درعا وأسلحة، وبعدها بعد ذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المغانم، بل أعطاه كثير جدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه بزيادة بعد ذلك، حتى أنه قال: أشهد أنه ما طابت بهذا إلا نفس نبي، يعني ما أحد يعطي هذه الزيادات إلا لو كان نبيا، زي ما الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له نعم، الأعرابي اللي قال له: خذ ما بين الجبلين من شياه. رجل ما تصور، كان داخل الإسلام جديد، أراد أن يؤلف قلب السلم، وكان سيد قومه، سمع أذكر اسمه لا الحديث، فأخذ كل شياء وساقها بها ورجع إلى قومه، قال: يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي من لا يخاف الفقر أو من لا يخشى الفقر. فكانوا العرب لما يجدون أن حد يعطي بهذه الكأس اللي يقول لا، ما لابد أن يكون هذه نفس نبي أنه يعطي بهذا، وكان يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بعضهم بذلك. وهذه مسألة مهمة جدا، أنك أحيانا ممكن تؤلف بعض ضعفاء الإيمان بالمال، ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع في أكثر من من من موطن، بل الله عز وجل جعل من ضمن الأصناف الثمانية في الزكاة المؤلفة قلوبه، فلك أنك تؤلف قلوب بعض الناس وتعطيهم من الزكاة لتقويهم، تقوي إيمانهم أو تدخلهم الإسلام بذلك المال، فلا شك أن هذا لا إشكال فيه. يقول لك: خذ المال عشان يسلم. نعم، لا إشكال، أن مثلا أعطى أموال يدخلوا الإسلام تنقذه من النار، سيسلم للمال، ثم بعد ذلك لما يبدأ يعاشر المسلمين ويرى أن هناك المسلمون أهل كرم وأهل إعطاء، يزداد إيمانه أفضل ويكون أحسن إسلام، كما حدث مع صفوان بن أمية، كان أكره، قال: يكون أكره الناس إلي كان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما عاد يعطيني ثم يعطيني فصار من أحب الناس إلي، ثم حسن إسلامه بعد ذلك رضي الله عنه، وحتى هو قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. شوف القلب تحول إزاي بالمال. وهذا لا إشكال إن إحنا نريد هداية الناس، أسلم يسلم، خليه يسلم بأي شيء، حتى لو هياخد فلوس عشان يسلم ياخد. الرجل جاء عليه السلام قال يا رسول، قبل ما يسلم قال إني، قال السلام قالوا أسلم، قال إني أجد نفسي كارها. إن كيف؟ قالوا أسلم ولو كنت كارها. الرجل أسلم، يعني هو جاي كاره، وعن ذلك الأسلام قالوا أسلم ولو أنت كاره، لو أنت قلبك لسه أسلم، لأنها تنجو من الجهنم وتبقى من أهل الجنة وإن كان إيمانك في شيء، لكن الله عز وجل بعد ما تدخل سيشرح صدرك للإسلام أكثر وللإيمان. فكان مش يقول له لا أنت ما ينفعش تدخل الإسلام لما تكون مؤمن كده أو أنك تكون يعني مستيقن، لا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى الصحابة في أول تربيته كانوا إيش؟ كان إيمانهم، والإيمان كان بيعلو بيعلو بيعلو بيعلو معه. فهذه مسألة أيضا مهمة. فصفوان رضي الله عنه وأرضاه أسلم، والحديث الذي معنا هنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه 30 درعا في وقت حنين. طبعا في الرواية الثانية، في الرواية الأولى قال له عارية، عارية مضمونة أم عارية مؤداة، ودي اللي إشكال شوية فيها. طبعا أنا هتجاوز عن بعض المتون يعني الأسانيد، الخلاف في بعض الأسانيد في الاثنين، لكن سنأخذ كما قلت المتن الذي نحتاجه في المسائل الفقهية. قالوا أعارية مضمونة أم عارية مؤداة، يعني في فرق بين المضمونة والمؤداة. ثم في الثانية قالوا أغصب يا محمد، يعني أنت هتاخدها مني غصب؟ قالوا لا مش غصب، بل عارية مضمونة، يبقى ضمنها. طب ما الفرق بين عارية المؤداة وعارية المضمونة؟ لأن فهم المسألة ديت سيجل الخلاف اللي عند الفقهاء. لا، لأن الفقهاء اختلفوا في حكم العارية. هم اتفقوا على شيء، ان العارية اذا تلفت، شيء المستعار ده اذا تلف بتعدي من المستعير واهمال او شيء يضمنها، ده ما فيش فيها اشكال، اتفقوا على ذلك انه يضمن. الخلاف بقى اذا تلفت بدون تعدي ولا تفريط، واخد شيء استعاره وتلف بدون تعدي ولا تفريط، طيب ما حكمها؟ اختلفوا على 4 أقوال. معلش اصبروا معي ان شاء الله نحاول ان احنا فقلنا المسألة التي معنا الآن الخلاف على ايش؟ ان لو تلفت العارية بدون تفريط ما حكمها؟ القول الأول قالوا مضمونة مطلقا، سواء بتفريط أو دون تفريط، من استعار شيئا فهو ضامن له، سواء اشترط عليه المعير أنه يضمن أو لم يشترط. قالوا هذا قول منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عطاء، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي وقول الإمام مالك رحمه الله الأئمة، وابن حجر قال أن هذا قول الجمهور. طب استدلوا بإيش؟ قالوا حديث الباب الأولاني لو تذكروه، حديث سمرة، الله أكبر، الله مبارك، أحسن، نعم، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فقالوا هنا اليد مطالبة بالرد على العموم، فرط أو لم يفرط. طيب القول الثاني قالوا لا، العارية غير مضمونة، النقيض غير مضمونة مطلقا. ليش؟ قالوا المستعير أمين، في فرق بين الأمين والضامن، والأمين ينتفع عنه الضمان إلا إذا فرط. طب أين دليلكم؟ قالوا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس، أو هم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المستعير غير المغل ضمان. قول من هذا؟ قول ابن أبو حنيفة أولا، واختاروا ابن القيم رحمه الله الأئمة. حتى قبل أن أخرج الحديث ده ضعيف، لو ثبت لكان نصا في المسألة، لكن هذا الحديث ضعيف أصالة، ضعيف بل ضعيف جدا كمان أصالة، لأنه فيه عمرو بن عبد الجبار، وهذا بعضهم قال حتى هذا من الموضوعات، فلو ثبت الحديث لكان نصا في المسألة. القول الثالث قالوا إيش؟ قالوا إن تلفت العارية بأمر ظاهر، ظاهر يعني حريق، سيل، زلزال، بناية وقعت مثل هذه، انقلاب للأسف للسيارة انقلبت، قال لا يضمن. ليش؟ لأن التلف ظاهر يعني مصدق ملوش ذنب فيه، قالوا ذلك. وإن كان بأمر خفي، يعني قال لك إيه، في واحد دخل البيت وسرق، سرق الذهب اللي كان عندي كله، ودخل مع اخذ معاه الحاجه دي مثلا، او سرق الكتب ومنه الكتاب الخاص بيك، قالوا لا هذا يضمن الا اذا اتى ببينه تشهد على ان هذا الشيء تلف فعلا او حد سرق فعلا. وهذا مذهب الامام مالك. يبقى الامام مالك فرق ما بين لو كان السبب ظاهر او غير ظاهر. قال لو ظاهر لا يضمن، لو غير ظاهر يضمن الا ان ياتي ببينه تبين ان هو ليس له يد في هذه المساله. ده القول الثالث. القول الرابع قالوا العارية لا تضمن إلا لو اشترط المعير الضمان، واستدلوا بالحديث الذي معنا لما قال صفوان عليه السلام أعارية مؤداة أم مضمونة، فقالوا ما المؤداة. ولكن الإشكال في الحديث الثاني قالوا غصب يا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا بل عارية مضمونة. هم هنا قالوا إيش الأصل أنه لا يضمن، لكن لو المعير ضمنه قال له أنت بتاخد العارية دي بضمان، يعني انت ضامن انك ترجعها لي لو فيها شيء وقبل، فقالوا هنا على المستعير ضمان، على المستعير ضمان. استدلوا بايش؟ حديث الباب عارية مضمونة. طب يعني استدلوا منها كيف؟ قالوا لو كانت العارية مش مضمونة كان اكتفى وقال عارية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وصفها بالضمان ده تقييد، قالوا اذا قيد المطلق بأنها مضمونة. إذا في عارية مضمونة وعارية مش مضمونة، كيف نفرق؟ أن يشترط، لأنه لو كانتش مضمونة يعني المؤداة دي اللي مش مضمونة، خليك بس معايا في المضمونة. ماشي. اه فلما قالوا عارية مضمونة، ما هو أنا التفسير بقى هيبين لك إن شاء الله. الأول قالوا هم استدلوا أصحاب القول دوت لما قال عارية مضمونة، هو لو قال عارية غصب يا محمد، لو قالوا عارية وسكت قالوا خلاص احنا كنا نقول ان كلها ايه مضمونه، كله اي عاريه لابد تكون ايه مضمونه، لكن لما قالوا عاريه مضمونه يبقى انه وصف ان المعاريه المره دي ستكون مضمونه. اذا في عاريه غير مضمونه وعاريه مضمونه، كيف نفرق؟ بالاشتراط. تمام. لكن هل يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان يؤلف قلب صفوان فقال له عاريه مضمونه؟ لا خلينا مش ليس هكذا، لانه اداله كتير بعد كده ملهاش علاقه بدي، لكن انا خلينا ننتهي من، انا هقول لك هي مخرجها فين، لان هي ليها مخرج في المساله دي. عمل معفر من كده. اه نعم، هو اداله خلاص، ما هو اداله لغايه ما اسلم اصلا، يعني بغير الدروع. اه نعم، اقصد يعني ان هو من البدايه ان هو يعني يريد ان يطمئنه وان يعطيه، وانها يعني شيء هو ليس مشروط في الاصل، ولكن انا ساشترطه على نفسي ضمانا ويعني ايه وتأليفا لك. بس هو الاصل في الاحكام العموم، يعني عشان تخرج ان المساله ليها التصور ده لابد يكون في قرينه لذلك، لان الاصل ان الاحكام نزلت للعموم. لما قال لي خاصه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بل لامتك جميعا او للناس جميعا، فهي الاصل ان الاحكام على العموم الا لو ظهرت قرينه كما تقول. هو الاشكال في الحديث الاول لما قالوا عاريه المؤداه ام مضمونه، ودي لابد ان احنا نبينها، فقالوا لا مؤداه، والثانيه قالوا مضمونه. طب ايش الفرق؟ انا هبينها، بس انا كنت عايز انتهي من الرابع اللي هو الحديث اللي هو القول الرابع. واضح لكم الان ان هم قالوا التقييد بالضمان تبين ان هو لابد ان يشترط، اذا اشترط يبقى ايش له الضمان، اذا لم يشترط فليس عليه الضمان. الحق ان القول من اربع اقوال موت. القول الاول هو القول الراجح ان العاريه مضمونه مطلقا، طبعا بالتفريط او بدون تفريط. طيب هل كيف نرد في الاحاديث؟ ما معنى ان قالوا عاريه مؤداه ام مضمونه؟ هو معنى مؤداه يعني انا الان خدت منك مثلا الدروع، سارد لك اؤدي لك نفس الدروع. انتبهوا، مقصود يعني ايه عاريه مؤداه؟ هي بالفهم المساله دي تحل الاشكال. عاريه المؤداه يعني انا اخذت منك الدروع اللي هي 30 درع، سارد لك بعد الحرب نفس ال 30 درع، حتى لو واحد اتعوج ولا باظ. بالضبط، انا سارد لك حاجتك دي، معنى مؤداه. عاريه مضمونه واحد باظ اديك وداني. احسنت، بارك الله فيك. ان انا مضمونه يعني انا هي هردها لك، ولو ما كانتش هم موجودين فانا ضامن ما قابلهم اما قيمه او مثلا. فهو لما سألوا قالوا عارية مؤداة ومضمونة، في الأول قالوا مؤداة ما يقال لي حتى يطمنوا ان حاجتك هترجع لك. ما معنى كده بالعامي انه دروعك ستأتي كما هي، قد تكون انت بتحبها لك عزة فيها لا شيء فهي ستأتيك. فمعنى انه مؤداه مش معناه انه هو ان هو عايز يقول له معارية المؤداء يعني انا اضمن لك سأؤدي هذه العارية يعني سرجعها لك، بس هو هنا بيتكلم في مؤداء عينها نفس العين مضمونة يعني انا ان لم تكن عينا موجودا فانا سأزيدك بمثليها او بقيمتها. لذلك في الحديث الثاني قالوا اغصب قالوا لا عارية مضمونة، يعني انا اما سأؤديها ردها لك او سأرد معاها المثلية. فهنا لما يظهر التفريق في المعنى يبين لك ان اصحاب القول الاول هم اوفر الحظ بان الاثنين انت لابد ترد سواء كانت مؤداه يعني العين نفسها تردها او لو لم تكن العين موجوده سترد المثليه او قيمتها. فيكون على الصحيح الراجح الاعلم اصحاب القول الاول هم الجمهور الذين قالوا بان سواء اشترط او لم يشترط فهو العاريه لابد ترد عليه، ولكن المساله فيها الخلاف لنا بيان. الحديث الثاني صفوان بن اميه، الحديث الاولاني يعلم. ماشي، ما هو بعضهم قال ان واحد المساله واحد فيها. اتفضل اتفضل. يعني دلوقتي لو استعرت شيء نعم، هل علي ان ارده ومعه مثله ولا ارد مثله وخلاص اللي تلف عندي؟ لا، لو الشيء تلف اما سترده هو وارش التلف وترده له، هب ان هو على سياره تلفت فيها شيء سترد، اما لو هي تتصلح يبقى هتصلحها وتردها كما هي ترجعها له ونصلحها، ان لم يكن ولا ليس فيها فائده خلاص يبقى اضطر خلاص تاتي له مقابل. لو مثليه هتجيب له مثليه، لو ما كانتش مثليه يبقى تدي له قيمتها، لكن لو عينها موجود سترد العين وعليك بقى الاصلاح فيها انها ضامن، لكن هب انها تلفت بالكليه خلاص هيبقى عليك شيء ابسط من السياره بلاش يعني على نعم. على سبيل المثال مثلا هذا الدرع، انا الدرع حصل فيه تلف يعني اتلوى اتعوج حصل فيه شيء، هل انا دلوقتي علي ان ارده ومعه ما يصلحه ولا ارده ومعه واحد صحيح ولا ارد الصحيح هو الماء تلف عندي؟ لا، ترده هو مصلح تصلحه لو كان يصلح هو نفسه. يقول أعطيته أعطيتك يعني جديدا فرددته رديئا، ربما يقول ده. طيب عشان كده بنقول إذا أنت هو الآن عليك إصلاحه، لو الدرع حصل فيه شيء ويصلح يبقى ستصلحه وترده له مصلحا خلاص. أولى من إن أنا أشتري واحد جديد بنفس قال إن ده العين ده العين، ما هو لو قال أنت هتفصل لو العين تلف فيها جزء يتم إصلاحه وترد يبقى أنت عليك الضمان في الإصلاح وترد، لو الإصلاح ده فيه فرق يبقى ممكن تتحمل قرش أصلا، لو ما كانش يبقى ما فيش فرق يبقى تصلح وترد هو عينه. عايز تحسن إليه ده مسألة تانية، نتكلم عن الوجوب الآن. هل الوجوب هل هو من حقي أن يلزمني أن آتي بالجديد؟ لا، هو حقه أنك يطالبك بالأصل مع إصلاحه، بس بشرط ان الاصلاح يرجعه كما كان. بس ده بيحدث كثيرا، بس ربما في شيء مختلف شويه مش اعاره، لو مثلا خبطت عربيه واحد بالضبط وبعدين انا يجي يقول لي تصليح وكاله جديد. تصليح وكاله ده بيقول لك صلح لي في الوكاله، انا ما بصلحش الا في الوكاله. قول له لا، انا مش ملزم بتصليح الوكاله لكن ملزم اصلح لك ان تعود كاصلها، يعني قبل الحادثه يعني قبل حتى هي حالها كان ايه ارجعها لك، سواء بقى بالوكاله من غير الوكاله انت لا لا لا لك شرط. اتفضل. هذا المساله. طيب ناخد راحه شويه ولا ايه رايكم؟ انا حاسس عشان من لو عايزين تاخدوا راحه في اسئله او في اي شيء عشان ما أنا لان في باب احنا انتهينا من باب الاعاره وفي باب الغصب، فلو اردتم طبعا ما نريد نثقل عليكم لكن أردتم ناخد راحة أو شيء أو في أسئلة ممكن نفتح الباب قليلا أو على النت هنا لو عندكم شيء. أنتوا بتنزلوا إيه كل ده وكل مش عارف؟ القول أي قول رابع في المسألة اللي هو احنا نسبنا الاقوال. قول الرابع نعم هو روايه عن امام احمد واختيار الشيخ سامي تيميه. احسنتي كده انا ما قلتها روايه عن امام احمد واختيار الشيخ سامي تيميه قول الرابع نعم. ما البعض تكلموا في الحديث لأن المتن الثاني بعضهم ضعفوا الحديث الثاني بسبب المتن لما قال عارية مؤداة أم مضمونة والثاني قال عارية مضمونة فذلك احنا وفقنا بين الاثنين بعضهم قال في اضطراب بس المشكلة ان الحديث الاولاني يعلم ابن أمية والثاني صفوان ابن أمية شيخ فانا حاسس ان دي حديثة غير الحديثة. طيب ايا كان احنا مش هما الاثنين اخوات اصلهم كمان مش معاه بس انا بتكلم ان دي حديثة ودي حديثة يعني ممكن تكون العائلة كانت مشتهرة بقضية ان هما بيبيعوا الدروع او بيرهنوا الدروع ونحو ذلك فده حدث معاه ان ده كانت عارية مضمونة وده حدث معاه ان هو كانت عارية مؤدية الله اعلم. ايوه احنا ما تفرقش معانا مين المفروض الحديث الاول قال له عارية مؤداة ام مضمونة هو ده جاب الاثنين في الحديث الاول الثانية قال له عارية مضمونة فاحنا وجهنا خلاص احنا ما مش عندناش اشكال في الحديثين دلوقتي ان يعني احنا بنتغاضى على مسألة الضعف الموجود في الاسناد في دلوقتي وحتى ان الحديث الثاني قال له عارية مضمونة ما هو احنا عايزين نوجه يعني ايش مؤداة يعني مضمونة وده اللي انا قصدت بينه ان مؤداة عينها ترد مضمونة ان لما يرد العين سيرد القيمة ايضا لكن في الاثنين هو لابد من الرد ده لا لا ايا كان بقى هو هناك فوق هما بعضهم اراد ان يجعل الحديث مضطرب لان فوق مؤداة مضمونه وتحت مضمونه فقط فقلنا ان لا اشكال هذه حتى لو افترضت ان هذه قصه وهذه قصه اصلا ممكن شفنا في حديث يعلم ابن أمية ان هو عليها مؤداة يقصد ان هو يردها هي نفسها بالضبط يرد نفس الدروع أيوة. نفس الدروع التي له لن ياتي بامثالها لانه ممكن يكون دي حاجته زي ما بيقول يعني تصنيعه او شيء فهو يريدها فهو بيقول له ما هو مضمونه كانه انا هديك مكانها يعني ايش ان انا مش لازم اجيب لك دي المهم ان انا ضامن اجيب لك قيمتها او مكانها فهو هنا قال له لا مؤداه يعني انا سارجع لك بعد ان انتهي دروعك كانه هو يريدها كما هي يعني اصاله يعني هي ده هو ده الاسلم في التوجيه لها اصلا وان كان برضو الكلام قول ابن تيميه في القول الرابع وجيه انه يجعلها على التخير لكن هو العلماء لما ترجع للشروحات تجد انه معنى مؤداه كذا فهنا حل الاشكال ان مؤداه يعني تؤدي العين نفسها لانه قال مؤداه والثانية مضمونة طب ايه الفرق ما هو لو احنا قلنا مؤداة ستؤدي نفس العين طب مضمونة لا ده انا سيزيدك لو كمان مش موجودة هديك القيمة او المثلية اصالة فهنا نستقيم المعنى الاثنين بس على كده هتبقى مضمونة اريح من مؤداة لان انا ربما لا اجدها ربما طب هنا يبقى لكن في الاثنين انت ضامن لكن هي الفرق اللي ممكن يشترط يقول لك لا انا اريدها هي في الاولى انا اضمنها هي باعينها لكن في الثانيه انا اضمنها او امثلها امثلها بالضبط هكذا او تصلحها لو كانت موجوده وتلف دي المؤداة بقى لا هذه المضمون هذه المضمون ايش تقولين في السبب الظاهر تسالين عن القول السبب الظاهر في التلف هو كان امام مالك يرى بان لو سبب التلف ظاهر لا يحتاج الى بينه سيقبل قوله ولا يعد ضامن لكن لو كان السبب خفي لابد من قرينة حتى لا يكون ضامنا إن لم يأتي بالقرينة فيضمنه يجعلها إيش هو ضامنها أما في السبب الظاهر فيعتبره إنه يكتفي بذلك لا يضمن يعني هو عنده العارية عند مالك أمانة ليس الضمان لكن لا يقبل قول المستعير في التلف إلا بسبب ظاهر. يعني الإمام مالك يرى أن الإعارة عنده العارية أمانة وليست ضمان، في القول الثالث، لذلك فصل ما بين السبب الظاهر وغير الظاهر. المشهور من هذا الإمام أحمد القول الأول، قول الجمهور إنها مضمومة مطلقة، وهذا قول الشافعي وأحد الأقوال لمالك، لكن مالك القول الثالث هو اللي عنده معتمد. ثم القول الثاني قول ابن أبو حنيفة وقول ابن القيم ترجيح، والرابع رواية عند الإمام أحمد لكن ترجيح ابن تيمية. خلاص كده؟ طب نكتفي ولا ندخل في الغصب؟ والغصب حديث واحد؟ لا يا شيخ، طويل جدا. طويل جدا، واضح انك جالي رد منك كده. كده يا ابو محمد لازم طب سيب نكمل ولا نكتفي؟ الامر لكم، انا مش عايز نزود عليكم. تاريخ الكفاية. أنا عارف أنت عايز تكمله 5 أحاديث، لكن ننزل على الرغبة اليوم، يعني على رغبة الجمع هنا الحاضر، الجمهور المسجد، وأنا عارف أنتوا جمهور برضو يعني، بس أنتوا جمهور النت يعني، يعني نكتفي بهذا القدر أفضل. أنا عارف أنت عايز تكمله والله، أنا أدري، لكن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرط المعير طبعا يطلب من المستعير أن يضمنها، لكن المستعير لو تبرع لا إشكال، لكن المعير اللي يطلب. يعني شرط الضمان يكون من المعير. نعم، المعطي هو ده المعير، المستعير اللي هو الآخذ، أو تبرع المستعير لا حرج، لكن الأصل في الشرط أن يكون من المعير. أو لو تاني يقول له أنا أستعير منك العارية دي مضمونة، هو من نفسه يتبرع ويقول له ذلك، أنا أستعيرها منك مضمونة ليطمنهم، أو المعير نفسه يقول له أنا أعطيك إياه بشرط الضمان. هادي أو هادي يعني إن شاء الله. يعني الأسلم لنا في هذه المعاملات نشطر. هو شوف حقيقة مع جهل الناس، يعني عدم العلم الشرعي المنتشر، لابد أن يعلم. نعم، يعني أنا أرى إن هو طبعا لو رجع سأل أهل العلم وقالوا بالقول الأول هيقولوا أنت ضامن، لكن أنا أرى إن اللي بيعطي شيء يذكره، يقول له يعني خد بالك العارية دي مضمونة عندي، إلا لو هو كان يرى إنه مش يعني ياخد بقول، لكن أنا أقل من دي منتشرة بين الناس والعوام، والمسائل هذه ليس كل الناس يعلمونها. بعض الناس يظن إن العارية دي عنده أمانة فقط، يعني لو تلفت معلوش حاجة، لكن هو الصحيح ان اللي بيعير شيء وكان فقيه يعني يبين له، يقول له انتبه، او يقول له يقول له انا بعيها لك بشرط انك ضامن، يعني يذكره كده حتى يكون عالم ان هو مسؤول عنها، وده افضل. طب هو لو كان مثلا حطتها في حرز الشيخ ودي حرام يسرقها، بس هي خد زي القرض، انت لو اقترضت من حد 100,000 جنيه حطيتهم في بيتك ودي حرام يسرقهم بعدها بساعتين، الراجل صاحب القرض هو ليه ذنب في شيء؟ هيقول لك انت ضامن القرض مضمون ترجعه لي. لكن انا بقول في العاريه ليش؟ لان العاريه الامانه دي في الوديعه، انك انت بتودع يودع عندك شيء ايجاره، عشان كده احنا قلنا المستاجر امين. الناس فاهمه لما ياجر عربيه ويحصل حاجه في العربيه يضمنه، طب افرض انا واقف عادي في الاشاره جه واحد راح ضارب فيا من ورا شال لي العربيه وانا ماجرها، شركات السيارات يقول لك انت المسؤول. لا غلط، ما دام انا ما تفرطتش، لان انا يدي يدي امانه مش يدي ضمان هنا، يبقى انا ما اتحملش. لكن لو انا اللي اخطات، انا اللي خبطت فيه وانا اللي تعديت، انا ما اتلف شيء يصلحه اصلا. فهي هنا الفرق على حسب هي ايه تكييف المساله اللي معنا ايش هي. طيب لو خلاص بقى يعني سامحونا اليوم ان شاء الله نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا. لو في اسئله عندكم ممكن نفتح باب الاسئله، والا يعني ان شاء الله نعوضها لكم وقت ثانيه، يعني يكون نص ساعه عندنا، يعني مش مساله مش كبيره قوي يعني. اتفضل. الوديعة والايه؟ العارية. العارية انت بتقول انت ما حضرتش التعريف اول ما كنتش موجود معانا في الاول. طب العارية اصلا هي عين ينتفع بها المستعير بدون مقابل مجانا ويردها، عين ينتفع بها المستعير مجانا مع الرد. الوديعة لا يجوز لك أنك تستعملها، يعني أنا وضعت عندك سيارة وديعة وأنا مسافر، ليس لك أنك تستعملها. لو استخدمت الوديعة دي خانة أمانة، عندك مال أنا حطيته عندك وديعة لغاية ما أرجع، مش تاخد المال تتاجر بيه أو تاخد المال وتستخدمه ويقول لما يرجع بديله مكانه، لا، ما يحق لك استعمال الوديعة. أما العارية في الأصل أنت بتاخدها من باب أنك تستعملها، من باب الإحسان من المعير لك أنك تنتفع بها. فده فارق بين ثانيا العارية على كلامنا هنا يدها يد ضمان، والوديعة يدك يد أمان أمانة، يعني أنت مؤتمن فقط، لو حصل شيء في الوديعة لا تضمن ما لم تفرط ولم تتعدى. لكن هنا العارية أنت ملزم بردها كما بينا. فدي فروقات بين العارية وبين الوديعة. أول أهم فرق فيها أن العارية بينتفع بها، والوديعة لا يصح أنك لك ينتفع بها. ما إحنا ليه عادين نتكلم في البنوك بسمينا وديعة؟ وهي مش وديعة شرعا، هي مش وديعة، هي قرض. لو رجعوا للوديعة في الشرع، لما أنا أديك فلوس وديعة أنت لا يحق لك استخدامها، وأنا لا يحق أن أنا أخذ لها مقابل. فلما لو حط أنا في البنك 100,000 ويقول لي أنت عملت وديعة عندنا، فانا وهو ياخد الفلوس يتاجر بيها ويديني مقابل، ما بقتش وديعه، مضاربه، اللي بقت قرض. لا ولا مضاربه، بقت قرض جرى نفع، قرض جرى نفع. لان الوديعه اصلا هو ليه، طب عرفت منين ان هي قرض مش وديعه؟ لو البنك ده اتحرق، بل نزلوا عليه خدوا الفلوس اللي فيه كلها، وجيت بعد سنه انت بتقول لهم انا عايز ال 100,000 بتوعي، هيقول لك احنا اسفين احنا اتحرقنا؟ لا، هيديها غصب عنه، هيديها لك. ليش؟ لانه ملزم بقانون البنك المركزي انه يديك الفلوس، فاصبح ما لم ضمن ما بقتش وديعه، بقت قرض. لكن لو هي وديعه يقول لك والله انا امين امانه، الفلوس كانت في الخزنه واتحرق البنك فلوسك راحت، مفيش كده هتمسك انت فيه تقطعه، لان انت بتديله الفلوس عشان انت عارف ان هو لازم هيديها لك. هنقول ان هو قرض يا شيخ اصلا، قرض وجرى نفع، ولا هنقول قرض جرى نفع، ولا حط فلوس مضاربه مع البنك؟ لو مضاربه ما كانش ضمن، ما هو تاني. ايوه، هم هم يا شيخ بيقولوا ان هم ضامنين، انما هو اصلا يعني مثلا يعني هم بيقولوا ما هم ضامنين فعلا. ايوه، ما انا عارف، انا مقصدي ايه، ان مثلا ايه البنك بدون ما اسمي يعني يقولك ده احنا بناخد الفلوس دي وبندخلها في عمارات وفي مشاريع، احنا مالنا، ما ياخدها ايا كان، هو بيقول كده وهذا خطأ. ما دام ضمن المال ما بقاش فيصل، ما بقاش اسمه. هو بص، انت عندك لازم تكيف الشيء، فالتكييف وفرع التصور يديك الحكم. فالمال اللي انت خدتها مني دي، اديتك انا 1,000,000 وقلت لك خليهم عندك تحت تكييف ايه؟ دي وديعة. لا، هي مش وديعة، هي عندهم هم مش وديعة، هي بيسموها وديعة لكن هي مش وديعة شرعية. الوديعة الشرعية انك انت لا تضمن المال، لو انت ضمنت المال خلاص بقى قرض. ولو قلت لي انا بتاجر بيه، المتاجرة في الربح والخسارة، وهو عمره ما يخسر، هروح اسأله وانا ممكن اجيلك تقول لي المليون دولار بقوا 600,000، يقولك لا، المليون انت ضامنهم، هو النسبة اللي بتتغير بتاعت الربح، لكن المليون انا لازم ارجعها لك. يبقى ما لم قال لك لازم ارجع لك راس المال، يبقى تحولت من مضاربه او شراكه لقرض. الفرق بس انه بيضحكوا على الناس يقول له ايه الشهر ده 2%، شهر 3%، شهر 4%، كان لما تغير الدنيا بقت شرعا، وهي ما لهاش علاقه بالتغير، هي علاقه انت ضامن راس المال ام لا. ما دام ضمنت راس المال يبقى تحولت المساله من تجاره الى قرض، وده اصل المشكله في الموضوع كله. بالعكس احنا قعدنا مع الناس بتوع يعني بنوك برضو من ديه كبيره، قلنا له شيل الشرط ده مع ناس معاها ملايين تجار عايزين يشتغلوا معاه، قلت لهم شيلوا الشرط بتاع انه يضمن راس المال. اذا ده الخلاف ما بينهم او الاختلاف ما بينهم وبين شركات توظيف الاموال اللي كانت قبل كده. ايوه، يبقى كانت شركات توظيف الاموال اكثر شرعيه من هذه البنوك التي تدعي الاسلاميه. اي كان بقى ايه الشركات دي، ما لناش يعني بنتكلم انه اي واحد هيتاجر بحيث انه لا يضمن راس المال ويقول انا بتاجر معاك على ربح خساره، كسبنا خدنا كسرنا، ممكن نخسر نص الفلوس او ثلاث ارباع او ربع الفلوس خلاص، لكن قال له لا انا ضامن لك راس المال، يبقى وقع في المحظور، وقع في المحظور الشرعي ان هو ان هو ان هو ذلك. بس شيخنا ماذا نفعل؟ شيخ ما فيش، الربا محاربه، محاربه لله ورسوله. شوف لا لا فيه؟ طبعا ان شاء الله يعني لا انا ما بكلمش عليك شخصيا، انا بفهمك ان الربا ما فيش، اصل هم بيدندنوا كتير او الضروره ومش الضروره، ما فيش دي حرب وما فيش. طب انت اديني اديني العالم كله اللي شغال في الربا بقاله دلوقتي 100 سنه، ايه اللي وصلوا له الان؟ 2008 يا شيخ لازم الاقتصاد اللي كانت في العالم. لا انا بتكلم هم يعني وصلوا لايه دلوقتي؟ يعني احنا دلوقتي ماذا نفعل في واحد عنده 100,000 عايز يحطها، هيحطها مثلا نحطها امانه في امانات حساب جاري كده لو تقصد في البنك حساب جاري، وبعدين كمان للاسف هم الحساب الجاري ادوهم كمان حقيا نستخدموا بعض الاموال فيه للاسف. الحساب الجاري يبقى فيه ما هو في نوعين، في حساب جاري بدون عائد، فعلا في حساب جاري بيسمح له لان هو البنك المركزي من لها اموال كتيره فراح سامح للبنوك بتاخد نسبه من حسابات الجاري تشتغل بيها ويديك عائد اقل من الودائع، وده ربا. لذلك لازم تنتبه ايه؟ مش هياخد عائد. لازم تنتبه تقول له انا عايز الجاري اللي بدون عائد. في بعض البنوك بيشيلك على طول كده بتاخد بالك. لازم يكون عندك يعني ناصح شويه في البنك تقول له انا مش عايز الجاري اللي بعائد. بيسميه جاري بالاطلاع علشان عائد بالاطلاع حاجه كده يعني او بالجاري، لازم تنتبه للمساله دي. والا هم ايضا للاسف مكنوهم لبعض نسبه من الاموال الجاريه ان يشتغلوا بيها، لكن على الاقل انت مش متفق معاه على ربا. لكن لو انت بتسالني اقول لك خلاص كل واحد معاه شويه اجتمعوا اربعه خمسه يشتروا شقه ياجروها. يشتروا مزرعه مش عارف يعني مش لازم هم عقار ياجروه وياخدوا من ريعه لو مش قادرين لوحدهم، لو الناس اجتمعت على كده. لان طبعا انا معك ان الوقت الزمن اللي فيه الناس المثقه المامونه حقيقه هي مش كتيره في التجاره، مش كتيره، وفي ناس عندها ممكن تكون ثقه لكن ما عندوش الاتقان في العمل، ما عندوش الاهتمام باموال الناس، فممكن انه ضيع اموال الناس ما تفرقش معاه، مش قاصد لكن عنده عدم لا مبالاه. يعني انا رايت اكثر من مثل مع الاسف الشديد في الاخوه، وفي من يلتزم الى الالتزام بل والى طلب العلم الشرعي بل والى من ينتسب الى بعض العلماء ومن اسرهم مع الاسف الشديد، ويكون تحت مسمى ان مثلا ابي او خالي او عمي الشيخ الفلاني وهو ملتزم وبيننا ونعرفه ونعرف ان سيرته طيبه، ولكن مع الأسف الشديد يضيع أموال الناس، أو بعد أن لا أدري هو الطمع ولا هو إيه بالضبط اللي بيحصل، ولكن أموال ناس كثيرة فسدت معه وكسبت تجارته، وهو نفسه أصبح مديون وأصبح في كرب شديد، وأمثلة وليس مثال. أصبح الواحد ما بقاش عنده ثقة، مش ثقة في دين الناس، لا هو عنده دين إن شاء الله نحسبه على ذلك، ولكن هو ليس عنده حنكة، ليس عنده حسن تصرف، ليس عنده علم. هو الدين مش العبادة فقط، الدين مش ان انا اكون مثلا حافظ القرآن او حتى قاعد اعلم في مسجد ولا شيء، لا الدين انك انت من الدين انك تبقى عارف قدرك فتحتاط للناس واموال الناس وامور. لو انت لا تحسن التجارة ما تكونش اموال الناس وتاجر، لو انت مالكش حكمة في المسألة دي ما تخشش تخترع عمل جديد وتاخد اموال الناس وتتهاون فيه، ما هو دي مش من الدين. الدين مش فقط ان انا الامور العبادات، لا، الدين المعامله كيف تكون اصلا مع الناس بتطبيق الشرع. فمنه ايضا لابد انه يعلم انه ما يعرضش للناس واموال الناس للهلاك وهو بنوع من الاستهتار، وهي دي مشكله. هو للاسف هو مساله مش قادر يفهم ان ده تضييع للدين، ده تضييع من عين الناس. في الاخر دي تتكلم عن هؤلاء الناس، يقول لك ادي سمته كذا وادي الذي كذا واللي كذا، شوف عمل ايه في وخد ايه، وتبقى الاخر مردودها السلبي على بقيه الملتزمين او الناس اللي بتشتغل ممكن بامانه وكويس، مردودها سلبي جدا عليه. الناس بقى بتمسك ده كده خلاص مثال ويعمم اصاله، مع ان ممكن تلاقي عنده مليون واحد من الطرف الثاني بينصب على الناس ما بيهموش، لكن هو ده كده لو وقع في المساله دي تبقى خلاص كل الناس كده، ودي طبعا مشكله كبيره. ذلك هو ده مش دي مش كده. الله المستعان. طيب انتهينا. سبحان نعم يا شيخ عشان نختم. ايش والله انا مش عارف تقصد مين، انا ما اتفرجش على مسلسلات. مين المتدين عملوا مسلسل؟ ما يجوز شرعا. الموضوع اللي احنا قاعدين نغني عليه دلوقتي هو زي ما بيقولوا، ما لم ضمن راس المال ما يجوز، تحول لقرض. يعني حتى لو كان في شرط ما ينفعش، حتى حد اشترط فيه شرط ده شرط ده باطل يعني. اصبح قرض. انا كنت عامل كده يا شيخ، ما اعرفش انا. الله يصلح حالك ويهديك. ليش ما عرضتش المعامله على الشيوخ عشان يقولوا لك؟ ما يصحش تتاجر بالناس بدون ضمان راس المال. نعم. كان عمي هو اللي واخد المال، وعمي راجل مفتاح ما اعرفش ازاي، ما اعرفش حاجه. هي اللحيه مالهاش علاقه بالعلم. اي واحد ممكن يربي لحيته وما يبقاش عارف يعني مال اللحيه ومال العلم اصلا. يعني متشدد في الموضوع ان هو يتحرر. لابد يسال اهل العلم، كان لابد يسال اهل العلم قبل ما يبرم العقود. الواحد لما بيروح يشتري حاجة بيسأل البشرية كلها الحاجة اللي بيشتريها دي كويسة ولا لا، عربية ولا سيارة ولا غسالة ولا أي تليفون ولا حاجة. ما يجي تاجر بأموال الناس يسأل. المهم إن هذا الشرط ما يجوز، هذا تحول الأمر لقرض، لابد أن يلغيه ويصحح العقود. حتى لو ملوش علاقة يا حبيبي الفايدة ثابتة ولا متغيرة، ليه علاقة بضمان رأس المال. ضمان رأس المال يحوله إلى قرض. التجارة في الشرع على الربح وعلى الخساره، مفيش حاجه اسمها اضمن راس المال. لو ضمنت يبقى انا اقترضت بس. فهمت؟ لو ضمنت اقترضت جرى بالضبط. احسن الله اليكم. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غدا ان شاء الله درس السيره باذن الله تعالى.